مش استغفر الله اسمع كلمة حبايبة بديني انت بتحبهم لا اللي هم بيحبوك لغير الله يجذبونك بمحبتهم لك مش كده النفس جبلت على هذا واحد بيحبنا بصر وهو راجل ده راجل كويس ده راجل ذوق بيفهم في الذوق وتلك عايز تقف معاه في الباطل ده طب واللي بيحبك ده لغير الله لو انه احسن اليك وادالك هدية هتزداد المحبة ولا لا بل عايزين ترد بقى المكافأة بالمكافأة طب هو الهدية بتاعته انه عايزك تشهد معاه شهادة ايه زور او تقف معاه ضد مظلوم ظلمه هو شفت دينك هيضيع ازاي بسبب ايه اللي بيحبوك دول جذبوك ايه بمحبتهم لك وجذبوك جذبا ثانيا باحسانهم اليك فوقفت معهم لترد الاحسان بالاحسان فوقفت معهم في غير ذات الله عز وجل شفت الدين لم يصر خالصا لله ازاي ولو احسن لي اصدقائه الذين يحبونه لغير الله اوجب احسانهم اليه محبته لهم تحبهم لمن ها لله لو يحبونك لغير الله واوجب انجذاب قلبه اليهم ولو كانوا على غير الاستقامة واخذلك واوجب مكافأته لهم فيقطعونه عن الله وعبادته اذا دينه ايه لا يكون خالصا لله ولا لا واضح حد عايز اي سؤال في النقطة دي حد ما فهمهاش ما هي ده رسالة رسالة العبودية كلها تدور حول المعنى ده بس هنا بيتكلم عن النساء كمثال النساء كمثال المال كمثال الزعامة لا مثال الحبايب والايه والعداوة العدو والحبيب الاثنين بيضيعوا دينك ازاي عشان تبقى انت حريص دايما ليه فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الله ايه مخلصا له الدين اسمع بقى كلام شيخ الاسلام بعد ذلك يقول فلا تزول الفتنة عن القلب الا اذا كان دين العبد كله لله عز وجل مفهوم العبارة دي ممكن اعملها في لافتة كبيرة وعلقها على المسجد بس انا عارف ما حدش هيفهم حاجة الا ما يسمع الكلام ده يبقى هنعلق الكلام زوم ايه زي اللي بيعلق الايات على الحوائط واخد بالك زي يقول لك مثلا ايه اللي عامل محل بتاع قصب يقول لك ادخلوها بسلام وقصب ومسوس وغشاش وحاطط فيه مش عارف يمكن حتى بتاع ده وسوس ولا بقى حتى يقول لك ايه ادخلوها بسلام برضه ادخلوها بسلام هنا عشان يبيعوا خالص لا ما هو يتقتل فيكون حبه لله ولما يحبه الله وبغضه لله ما هو ده الدين بقى لله اهو ما انت عايز مش هتنفع ابدا فلا تزول الفتنه عن القلب الا اذا كان دين العبد كله لله عز وجل فيكون حبه لله ولما يحبه الله وبغضه لله ولما يبغضه الله وكذلك موالاته ومعاداته والا واضح الكلام ده وده خطر جدا والله العظيم لقد كنت في دهشه وذهول مما قصصت لكم من امر هذا الرجل رجل اخر يكرمه عدة سنوات على جميع انواع الاكرام التي يمكنه بها الا ان يقدم له زعامة ما في مكان ما يوم ينقلب اثر عليه بلا اي اذى بلا اي سبب الا ان عدو هذا المكرم او خصمه اعطاه الجاه والرئاسة والزعامة قلت انا لله وانا اليه راجعون ما هذا الذي يحدث ففهمت كلام شيخ الاسلام بالواقع دي قدرها الله عز وجل يعني في ظل هذه الدروس فهمت مراد الشيخ الاسلام انه خطر جدا امر خطير جدا الله قلت ما هو ابليس ايه الواعد ليه ما هو كان عبدا وكان ثم تحول الامر الى اي شيء فالله المستعان الشيخ الاسلام بيقول لك مش هيبقى ابدا الفتنه تزول عن قلبك لا فتنة النساء ولا فتنة الجاه والرئاسة ولا الأموال ولا الأصحاب ولا الأعداء إلا أن يكون دينك كله إيه لله هيبقى ده إزاي؟ تيجي إزاي ده؟ بمجرد الكلام ولا بالاستعانة بالله والتوكل على الله عز وجل شيخ الإسلام يستطرد ليشرح هذا الكلام فيقول وإلا فمحبته المخلوق تجذبه خلي بالك بقى هو كاتب طبعا فمحبة المخلوق انا اعتبره تصحيفا والا عشان استكمل الكلام والا فمحبته المخلوق

فازدادت محبتك لله وازدادت محبته ايه لله ولا لا؟ انما لو كانت محبة لغير الله فذلك يجذب القلب عن كمال محبته وعبوديته لله عز وجل. واضح؟ وبالتالي الدين لا يكون خالصا لله. عرفت اخلاص الدين لله خطر ازاي؟ خطر ازاي؟ ها؟ واضح؟ واضح اخوانا ازاي المسألة خطر؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، ومن احسن دين من اسلم وجهه لله. واما حب الناس له، وحكلم له الناس لما تحبك فانه يوجب ان يجذبوهم بقوتهم اليه اليهم، يبقى هيجذبوا لمين؟ لهم. فان لم يكن فيه قوه يدفعهم بها عن نفسه الناس دول بيحبوني، يحبوني ليه؟ لاسباب كثيره. اذا ما كنتش انا فاهم وعارف الاعيب الشيطان وعارف امراض القلوب والمداخل بقى الخفيه جدا والشهوه الخفيه، هتكعبل 100% 100% هتكعبل. اكون رايح اصلي الاقي الناس السلام عليكم يحبوني، واقف بقى ايه استمتع شويه بالموافقه والاكرام، والناس دول هيحيوني بقى وبيحبوني، مش اعدائي وقرفانوا عايز امشي بقى وما اشوفهمش ويخفوا وانا اخفى بعيد عنهم، لا دول بيحبوني قوي اهلا واقف ضغط عليك الجماعه يا ريس. فاتتك ركعه، وكلنا بيحصل مننا الكلام، وفاتتك ركعتان مصيبه حظ ودينك ايه قل ولا لا، والسبب ايه؟ انهم بيحبوك. واضح؟ واما حب الناس له فانه يجب ان يجذبوهم بقوتهم اليهم، فان لم يكن فيه قوه يدفعهم بها عن نفسه قوه ايمانيه. قال ايه يحبوني يعني ايه؟ كما يقال يعني سامحني في اللفظ يصوب، ايه يحبوني يعني؟ اروح اجري. الاذان بيقول الله اكبر، الله اكبر منك. الحب ده بتاعي ليك ولا حب لازم يكون لله عز وجل؟ فلازم الله اكبر اذهب الى الله هو ده الاولى. على سبيل المثال يعني. فان لم يكن في قوه يدفعهم بها عن نفسه من محبه الله وخشيته، والا جذبوه واخذوه اليهم. شفت الكلام؟ وهي محبه لغير الله انقطع عن الله. اديني مثال كده زي مين؟ في القران ها؟ زي مين؟ ها؟ ها؟ خليك معايا. كحب امرأة العزيز ليوسف عليه السلام. كحب امرأة العزيز ليوسف. أنا بتكلم على حب الإيه؟ الناس والصحبة والأصدقاء، مش حب الخيل أو حب المخلوقات الأخرى، لا حب الإنسان بذات الأصدقاء والأعداء دي أهم أخطر شيء. كحب امرأة العزيز ليوسف عليه السلام، فإن قوة يوسف، شفت المثال ده، ومحبته لله وإخلاصه دينه لله يعني وخشيته كانت أقوى من جمال امرأة العزيز وحسنها وحبها له وحبه له. أنا بنزود حبها له إيه؟ من عندنا، دي الأنسب. إنما ده لا يتعارض مع حبه إيه؟ لها أنها أحسنت إليه وأخلصت له وما إلى ذلك. يبقى امرأة العزيز عملت إيه؟ أحبت يوسف. فحب امرأة العزيز يوسف ده يؤثر على يوسف ولا لا؟ كيف يدفع عن نفسه هذا الشر؟ وإلا دينه هيضيع. كيف؟ بقوة إيمانه، بقوة محبة الله، دفع هذا الخطر عن إيه؟ عن نفسه. شفت المثال اللي بيضربه شيخ الإسلام، مثال قوي جدا وفي موضوعه تمام. هذا إذا أحب أحدهم صورته، لو حبكش أنت شكلك حلو وهدومك كويسة وبدلك كويس وليك منظرة وليك إيه؟ حضور كده، خلي بالك. فإن هنا الداعي، طبعا هو كاتب هنا مع قوم، خلي بالك. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا يخلون رجل من امراه الا كان ثالثهما الشيطان. بعد كده كان شيخ الاسلام يقول وقد يحبونه لعلمه، غير الصوره بقى، او دينه او احسانه او غير ذلك من الاسباب. وقد يحبونه لعلمه او دينه او احسانه، يعني واحد عالم يحبه الناس. فتنة كبيرة جدا للعالم، فتنة للتابع والمتبوع، وتعرفون طريقة السلف في هذا.

وكتبها الدببة. طيب حدقة ثلاثي قلب وهو ساوس الشيطان هو حال الرجوع ولكن لا أخذ أطاع مش حسين والله العظيم ما حسين أتعتق لازم زي ما قلت لك التوكل والاستعانة وتعرف أنت لما جال استخارة كده ما تيجي تستخير الله ما قلتش هتستخير استخارة العاجز الضعيف هتقول لا أعلم لا أعلم كلام جدعان يعني مجاملة يعني ولا إيه بالضبط يعني جامل ربنا ليه إيه لا أعلم يعني لا يعني لا أعلم يعني عارف أنت مش عارف تخيل واحد مسافر وضل الطريق وبيسأل واحد والواحد ده معرض عنه عايز تقول له الطريق ده يا عم الأسيوط ولا الإسكندرية وأنت سايق يعني تسأله إزاي؟ تقول له إيه؟ ها؟ يعني أنت بالله لو أنت في الطريق مش عارف يا ده الطريق يرد إسكندرية ولا يرد أسيوط وأنت راح جاي منهم وتهت وأنا أروح تسأله ما ردش عليك طب بتعمل معايا إيه؟ هتقبل أقدامهم هتعمل إيه يعني؟ ومش غيره هو اللي عارف هتعمل ايه هتقتله طب هيجيب لك ازاي لو قتلته انا تقول لي اعمل معروف ده انا غلبان انا بزيد انا هروح اموت انا طب ليه ما تعملش كده في الاستخاره يعني طب ليه ما تعملش كده ما يبقاش قلبه كده في الاستخاره ليه اهو ده كان يقول ابن القيم لا انت عارف انت ضايع بتستخير استخاره العاجز الجاهل لا تقدر على مصلحتك ولا تعرف مصلحتك في يوم ده هو الاستخاره كده يوم تأتي الإجابة السيف مضاربه والدعاء بداعيه هي صيغ ومسألة كلام وقال كلام مسألة قلوب هنا القلوب بتعمل ايه هنا ساعة الاستخارة فكذلك في الاستعانة والتوكل تحسن الاستعانة والتوكل كل حاجة تحل بس هو بيسأل سؤال خلي بالك بس وهو الشيطان وهو حاول ارجعه لكن لا اخذه عدله واكتشفت اخيرا ان كل هذه الافات في قلبي وقلوبنا كلنا في انت بس الا ما رحم الله عز وجل الغرور ولو ايه وهو اوله طيب حسن الظن الشديد بالنفس ماشي طيب الاستعانة بالشيطان بالدرجة التجاهل الايه التام والكبر والعياذ بالله والنساء والرئاسة والحقد طب ما دي امراض القلوب بقى احنا كنا لسه كناش عن امراض القلوب خلي بالك في دروسنا عن القلوب توقفت في الرسومات ها الرسومات القديمة عايزين ابين لك بس الايمان باليوم الاخر ازاي يجي ازاي عايز اعمل لك رسومات كده واضحة واجيب لك ايات القرآن طريقة القرآن في الايمان باليوم الاخر ايات بس مع الاسهم كده ازاي استدلال القرآن وانشاء اليقين في قلبك بانك هتقابل ربنا هتقابل حاسب حاسب حاسب حاسب يقين كده مية مية عندك يعني انا عايز اعمل الرسومات لان قاعدة اتكلم بقالي كام سنة وتيجي تقول الناس ما يعرفوش انما الرسم كده هعمل ايه وادي ما علي اتصور ان فيه الشفاء باذن الله بس بس فكل اللي موقفني الفن في الرسم يعني ازاي ارسم اسهم الايه دي فين السهم ده فين الحديث ده فين المعنى ده فين بطريقه بتقال زي بيت الشبكه كده تقوم تخفى على القارئ هو ده اللي وقفني حتى الان اللهم استعان ما تقوليش بقى بس طيب فبقول لك ايه ولا اعرف الاستعانه هي دي القضيه بقول مش عارف الاستعانه عشان هنستعانة بقى الاسبوع المقبل ان شاء الله نتعرض بقى للاستعانة والاجابة على كده نسأل الله عز وجل ان يغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخواننا في الشيشان اللهم انصر اخواننا في الشيشان اللهم سدد رميهم وتولى امرهم وصوت قذائفهم اللهم تولى اعراضهم وتولى بناتهم وتولى شيوخهم وتولى اباءهم اللهم سدد رميهم اللهم انهم جياع فاطعمهم عطشا فاسقهم عفاة فاحملهم عراة فاكسهم مرضى فداوهم جرحى فخفف عنهم مغلوبون فانتصر اللهم عليك بعدوهم اللهم دمر عدوهم وزلزل الارض تحت اقدامهم وسلط ائمتهم بعضهم على بعض اللهم اخذ الدماء في عروق قادتهم اللهم عليك بكل من حال بيننا وبين عون اخواننا اللهم افعل كذلك